بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب لا يعيب الطعام. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. قال زهير: حدثنا، وقال الآخران: أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط كان إذا اشتهى شيئا أكله، وإن كرهه تركه. أي هذا ما كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يعيب الطعام لا في نوعه ولا في ذوقه ولا في هيئته، وإنما كان إن أعجبه أكل، وإن وجد فيه ما يكرهه خلى وترك الطعام دون أن يعلق عليه بشيء، ودون أن يقبح أو يسوي. وهذا من كرمه صلى الله عليه وسلم، ومن كماله صلى الله عليه وسلم، ومن لطفه عليه الصلاة والسلام، لأن أي تعليق على الطعام يسيء إلى من هيأه، وينقص من عمل صاحبه. وبالغالب إنما يكون معد الطعام متبرعا حريصا على فعل الخير، فكان عليه الصلاة والسلام لا يبدي مساعة في ذلك. إن أعجبه أكل، وتتبع الطعام كما مر بنا أنه عليه الصلاة والسلام لما قدم له طعام فيه دباء وكانت تعجبه الدباء، كان يتتبعها من نواحي الصفة. وكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يقدمها له ويأكلها، لكن إذا كان الطعام فيه شيء أمسك ولم يأكل. وأشار هنا الشيخ النووي رحمه الله إلى مسألة، وهي أن الطعام وخاصة لحم الضب قدم في مائدته صلى الله عليه وسلم لكنه لم يأكل منه. ولما سئل أهو حرام؟ قال لا، لكني أجدني أعافه. وفي بعض الروايات إنه ليس بأرض قومي. وقال رحمه الله إن هذا ليس من باب عيب الطعام، لأنه عليه الصلاة والسلام كل الذي كان منه أنه لم يقدم يده ولم يأكل منه، فهو ليس من إعابة الطعام، وإنما هو من باب تجنب ما لا يشتهيه وتجنب ما ليس بمعروف عنده، لهذا تركه. نعم. قال وحدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زهير قال حدثنا سليمان الأعمش بهذا الإسناد مثله، يعني بنفس السند السابق، وهتعتبر هذه متابعة للرواية الأولى في أنه كان إذا أعجبه الطعام أكل، وإن كرهه أمسك ولم يعب. نعم. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق وعبد الملك بن عمرو وعمر بن سعد أبو داود الحفري كلهم عن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه، يعني كلهم رووا هذا الحديث من خلال سفيان ابن عيينة عن الأعمش عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب ومحمد بن المثنى وعمر الناقد، واللفظ لأبي بكر لأبي كريب، قالوا أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي يحيى مولى آل جعدة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاب طعاما قط، كان إذا اشتهاه أكله وإن لم يشتهه سكت. وهذا من كمال حسن خلقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأن هذا الطعام نعمة من الله سبحانه وتعالى، والتسخط له كأنه كفران لنعمة الله، فصان صلى الله عليه وسلم نفسه من أن تنال من نعمة الله سبحانه وتعالى شيئا، ولذلك كان يسكت إذا لم يعجبه الطعام ولم يشتهيه. نعم. قال وحدثناه أبو كريب ومحمد بن المثنى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وهذه الرواية فيها متابعة تامة بين أبي حازم وبين أبي يحيى، حيث كل يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب لا يعيب الطعام، قوله ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه، هذا من آداب الطعام المتأكدة. وعيب الطعام كقوله مالح قليل الملح حامض رقيق غليظ غير ناضج ونحو ذلك، وأما حديث ترك أكل الضب فليس هو من عيب الطعام، إنما هو إخبار بأن هذا الطعام الخاص لا أشتهيه، وعلل ذلك بأنه ليس من طعام أهل بلده، وأنه قال أجدني أعافه. وبالرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه خشية أن يكون هذا الضب أو أمة هذه الضب من الأمم التي أسخطت، ولذلك تجنب أكله، لكنه صرح لأن الله لم ينزل عليه أنه حرام، ولم يخبره بأنه من هذه الأمة المسخوطة، ولذلك لما سئل قال لا هو حلال ولكني أجدني أعافه. نعم. وذكر مسلم في الباب اختلاف طرق هذا الحديث، فرواه أولا من رواية الأكثرين عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا أكثر الروايات، ثم رواه أيضا من طريق أبي يحيى عن أبي هريرة، فكان متابعا لأبي حازم في الرواية. نعم. ثم رواه عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي يحيى مولى آل جعدة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأنكر عليه الدارقطني هذا الإسناد الثاني وقال هو معلل، يعني أن الدارقطني في كتابه العلل وفي كتابه الذي كتبه تتبع فيه كتاب مسلم وسماه بالتتبع والإلزامات أو بالإلزامات والتتبع، أن هذه الرواية الثانية يعني رواية فيها انقطاع، لكن الذي عليه المحققون أنه لا انقطاع فيها، وإنما هي من باب المتابعات، ورواها الإمام مسلم من طرق شيوخه إلى أبي يحيى عن أبي هريرة. نعم. قال القاضي وهذا الإسناد من الأحاديث المعللة في كتاب مسلم التي بين مسلم علتها كما وعد في خطبته، يعني أن مسلما أقره على هذا التعليل. نعم. وذكر الاختلاف فيه، ولهذه العلة لم يذكر البخاري حديث أبي معاوية ولا خرجه من طريقه، بل خرجه من طريق آخر، وعلى كل حال فالمتن صحيح لا مطعن فيه والله أعلم. يعني أن الإمام النووي رحمه الله كأنه يقول ولو سلمنا بما قاله الدارقطني، لكننا لو رجعنا إلى متن الحديث نقول المتن صحيح بدليل تعدد الرواة الذين رووه من طريق أبي حازم فسلم، وأما الرواية الأخرى فلا يضرها إن كان فيها انقطاع، حيث إن صلتها ونسبتها بأبي هريرة رضي الله تعالى عنه نسبة صحيحة. نعم. وتكون على سبيل المتابعات، ويتساهل في المتابعات بما لا يتساهل في الأصول. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله كتاب اللباس والزينة. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن زيد بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق

قال حدثنا أبو عاصم عن عثمان يعني بن مرة قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن خالته أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. وهذا وعيد من النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به أن الله سبحانه وتعالى يعذبه يوم القيامة حيث يجرجر في بطنه نارا. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب كتاب اللباس والزينة باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء قوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم وفي رواية إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب وفي رواية من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. قال اتفق العلماء من أهل الحديث واللغة والغريب وغيرهم على كسر الجيم الثانية في يجرجر في بطنه نارا من جهنم واختلفوا في ضبط الفتح الراء من كلمة نار فبعضهم رفعها على أنها فاعل للذي يشرب وبعضهم نصبها على أنها مفعول لما يشرب حيث يتحول الماء إلى النار فهو يجرجر النار في بطنه وعلى الأول عندما يشرب هذا الشرب يكون في بطنه نارا. نعم. واختلفوا في راء النار في الرواية الأولى فنقلوا فيها النص والرفع وهما مشهوران في الرواية وفي كتب الشارحين وأهل الغريب واللغة والنصب هو الصحيح يعني يجرجر المشهور. نعم. منصوبا. نعم. على أنه مفعول للشارب والنصب هو الصحيح المشهور. نعم. الذي جزم به. نعم. الأزهري وآخرون الراء في النار يجرجر نارا الذي جزم به الأزهري وآخرون من المحققين ورجحه الزجاج والخطابي والأكثرون ويؤيده الرواية الثالثة يجرجر في بطنه نارا من جهنم ورويناه في مسند أبي عوانة الإسفرايني وفي الجعديات وفي الجعديات نعم من رواية عائشة رضي الله عنها إنما يجرجر في جوفه نارا كذا هو في الأصول نارا من غير ذكر جهنم. نعم. وأما معناه فعلى رواية النصب الفاعل هو الشارب مضمر في يجرجر أن يلقيها في بطنه بجرع متتابع بجرع يعني يتجرعه تجرعا متتابعا يسمع له جرجرة وهو الصوت لتردده في حلقه. وعلى رواية الرفع تكون النار فاعلة ومعناه تصوت النار في بطنه تصوت النار في بطنه والجرجرة هي التصويت وسمي المشروب نارا لأنه يؤول إليها، لأنه يؤول إليها، يؤول إليها، كما قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وأما جهنم عفانا الله منها ومن كل بلاء، فقال الواحدي قال يونس وأكثر النحويين: هي عجمية لا تنصرف، يعني لفظ عجمي استخدم في القرآن، ولذلك لا تنصرف ما تجر. يقول: هذه جهنم، ورأيت جهنم، ووقع الكافر في جهنم بفتح الميم على جهنم في محل جر. نعم. وأكثر النحويين: هي عجمية لا تنصرف للتعريف والعجمية، يعني للعلتين الموجودتين، وهي العلمية والعجمة، يعني لفظ جهنم اسم علم. نعم. وسميت بذلك لبعد قعرها. نعم، لبعد قعرها. يقال بئر جهنام، بئر جهنام، بئر جهنام، يعني بعيدة القعر. نعم، إذا كانت عميقة القعر. وقال بعض اللغويين: مشتقة من الجهومة، الجهومة والشدة والغلظة. نعم، نعم، وهي الغلظ. وسميت بذلك لغلظ أمرها في العذاب، والله أعلم. قال القاضي: قال القاضي: واختله في المراد بالحديث، فقيل هو إخبار عن الكفار من ملوك العجم وغيرهم الذين عادتهم فعل ذلك، كما قال في الحديث الآخر: هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، أي هم المستعملون لها في الدنيا. وكما قال صلى الله عليه وسلم في ثوب الحرير: إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة، أي لا نصيب. قال: وقيل المراد نهي المسلمين عن ذلك، وأن من ارتكب هذا النهي استوجب هذا الوعيد، وقد يعفو الله عنه. هذا كلام القاضي. والصواب أن النهي يتناول جميع من يستعمل إناء الذهب أو الفضة من المسلمين والكفار، لأن الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع، والله أعلم. وأجمع المسلمون على تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب وإناء الفضة على الرجل وعلى المرأة، ولم يخالف في ذلك أحد من العلماء إلا ما حكاه أصحابنا العراقيون، أن للشافعي قولا قديما، يعني أن الشافعي يرى أنه يكره ولا لا أنه يحرم، وهذا قاله في فقه القديم يوم أن كان إماما في العراق، ولما انتقل إلى مصر قال بقول الجمهور في تحريم الأكل والشرب من آنية الذهب. ولذلك يقول: لا ينبغي أن ينسب هذا القول إليه بعد أن رجع عنه. نعم. وحكوا عن داود الظاهري تحريم الشرب وجواز الأكل وسائر وجوه الاستعمال. أما داود الظاهري فيقول أنه يحرم الشرب لكن يجوز الأكل، ويجوز أيضا سائر الاستعمال كالجلوس وغير ذلك. قال: لأن النهي جاء والنص جاء في الشرب فقط دون غيره. نعم. قال: وهذان النقلان باطلان. أما قول داود فباطل لمنابذة صريح هذه الأحاديث في النهي عن الأكل والشرب جميعا، ولمخالفة الإجماع قبله. قال أصحابنا انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمال في إناء الذهب أو في إناء ذهب أو فضة إلا ما حكاه عن داود وقول الشافعي في القديم، فهما مردودان بالنصوص والإجماع. وهذا إنما يحتاج إليه على قول من يعتد بقول داود يعني في الإجماع. من يعتد بقول داود في الإجماع. في الإجماع والخلاف، وإلا فالمحققون يقولون لا يعتد به لإخلاله بالقياس. لإخلاله بالقياس. نعم. وهو أحد شروط المجتهد الذي يعتد به. وأما قول الشافعي القديم فقال صاحب التقريب إن سياق كلام الشافعي في القديم يدل على أنه أراد أن نفس الذهب والفضة الذي اتخذ منه الإناء ليست حراما، أو اتخذ منه الإناء ليست حراما، يعني المادة ليست حراما، وإنما الحرمة في الاستعمال. ولهذا لم يحرم الحلي على المرأة. هذا كلام صاحب التقريب، وهو من متقدمي أصحابنا يعني الشافعية، وهو أتقنهم لنقل نصوص الشافعي، يعني وبذلك يكون أعرف وأدرى بمراد الإمام الشافعي. قال ولأن الشافعي رجع عن هذا القديم، والصحيح عند أصحابنا وغيرهم من الأصوليين أن المجتهد إذا قال قولا ثم رجع عنه لا يبقى قولا له ولا ينسب إليه. قالوا وإنما يذكر القديم وينسب إلى الشافعي مجازا وباسم ما كان عليه، لا أنه قول له الآن. فحصل ما ذكرناه أن الإجماع منعقد على تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة، والأكل بملعقة من إحداهما، والتجمر بمجمرة منهما، بمجمرة منهما، يعني اتخاذ المجمرة. نعم. سواء من الذهب أو الفضة، والبول في الإناء منهما وجميع وجوه الاستعمال، ومنها المكحلة والميل. الميل المراد به المرود الذي يكتحل به. ايوه. وطرف الغالية هكذا عندكم. ايش عندك يا علي؟ لا. الكلمة اللي بعده بالضاء ولا بالطاء؟ انا اسألك ايش عندك بالطاء؟ في احد عنده غير هذا اللفظة؟ هو يظهر لي والله اعلم ان المسألة فيها تصحيف، وصوابها وظرف الغالية. ظرف الغالية، والظرف يعني الإناء، والغالية نوع من الطيب، يعني الإناء الذي يوضع فيه الطيب غير المبخرة. المبخرة هذه بالجمر، لكن زجاجة العطر لا يجوز أن تتخذ من الفضة ولا من الذهب. وظرف الغالية. نعم. وغير ذلك، سواء الإناء الصغير والكبير، ويستوي في التحريم الرجل والمرأة بلا خلاف، وإنما فرق بين الرجل والمرأة في التحلي. إنما فرق بين الرجل والمرأة في التحلي، أن تتخذها حلية يجوز للمرأة، أما الرجل لا يجوز له بالنسبة للذهب. نعم. لما يقصد منها من التزيين للزوج والسيد. قال أصحابنا ويحرم استعمال ماء الورد وللدهان من قارورة الذهب والفضة. قالوا فإن ابتلى بطعام في فإن ابتلي بطعام في إناء ذهب أو فضة فليخرج الطعام إلى إناء آخر من غيرهما ويأكل منه، فإن لم يكن إناء آخر فليجعله على رغيف إن أمكن. يعني يخرج الطعام من إناء الذهبي ويضعه فيه على رغيف، نعم، ويأكل من الرغيف. وإن ابتلي بالدهن في قارورة فضة فليصبه في يده اليسرى ثم يصبه من اليسرى، يعني يصب العطر في يده اليسرى ثم يصبه في اليمنى من أجل أن يتطيب ويستعمله. قال أصحابنا: ويحرم تزيين الحوانيت والبيوت والمجالس بأوان الفضة والذهب، هذا هو الصواب. وجوزه بعض أصحابنا قالوا وهو غلط. قال الشافعي رحمه الله: والأصحاب لو توضأ أو اغتسل من إناء ذهب أو فضة يقولون الغسل صحيح، نعم، لكن عصى، نعم، عصى الله باستخدامه الآنية. وذهب داود الظاهري رحمه الله إلى أن غسله باطل، طبعا بناء على القاعدة المشهورة النهي يقتضي الفساد. نعم، عصى بالفعل وصح وضوءه وغسله، صح وضوءه وغسله. هذا مذهبنا، وبه قال مالك وأبو حنيفة والعلماء كافة إلا داود فقال لا يصح، والصواب الصحة. وكذا لو أكل منه أو شرب عصى بالفعل ولا يكون المأكول والمشروب حراما، هذا كله في حال الاختيار. أما إذا اضطر إلى استعمال إناء فلم يجد إلا ذهب، يعني أراد أن يستخدم إناء ما وجد إلا إناء ذهب، نعم، في هذه الحالة يجوز له أن يستخدمه على سبيل أن هذا مضطر إليه. فلم يجد إلا ذهبا أو فضة فله استعماله في حال الضرورة بلا خلاف، صرح به أصحابنا. قالوا: كما تباح الميتة في حال الضرورة. قال أصحابنا: ولو باع هذا الإناء صح بيعه، لأنه عين طاهرة يمكن الانتفاع بها بأن تسبك، يعني كما يباع الذهب والفضة. نعم. قالوا: أما اتخاذ هذه الأواني من غير استعمال فللشافعي والأصحاب فيه خلاف، والأصح تحريمه والثاني كراهته، فإن كرهناه استحق صانعه الأجرة ووجب على كاسره على من كسره، نعم، أن يدفع أرش الجناية، على كاسره أرش النقص بين قيمته صحيحا وقيمته مكسورا. أيوة. وإلا فلا. وأما إناء الزجاج النفيس فلا يحرم بالإجماع، وأما إناء الياقوت والزمرد والفيروزج ونحوها فالأصح عند أصحابنا جواز استعمالها، يعني الأحجار الكريمة، ومنهم من حرمها، والله أعلم. والله أعلم. طيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.